بسم بسم الله. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. أما بعد، فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب بئر أعلام النبلاء: محمد بن موسى الفطري المحدث الحجة أبو عبد الله المدني مولى الفطريين بكسر الفاء، وهم موالي بني خزيمة بني مخزوم. يروى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن عمر بن الإمام علي وعون بن محمد ويعقوب بن سلمة الليثي وسعد بن إسحاق وغيرهم. حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي فديك وإسحاق بن محمد الفروي وقتيبة بن سعيد، وثقه أبو عيسى الترمذي. وقال أبو حاتم: صدوق يتشيع. قلت: توفي سنة نيف وسبعين ومائة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ميسرة التراس. قيل: هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري الأكول، ذكرته مطولا في الميزان، ضعفوه. يروي عن ليث بن أبي سليم وجماعة، وعنه يحيى بن غيلان وداود بن المحبر وآخرون، وقد اتهم. قال الأصمعي: قال لي الرشيد: كم أكثر ما أكل ميسرة؟ قلت: 100 رغيف. أعوذ بالله، 100 رغيف ونصف مكوك ملح. فأمر الرشيد فطرح للفيل 100 رغيف، ففضل من رغيفا. ففضل ترك يعني عشان رغيفا. هو كلمة رغيف، الفيل ما كملش 100، ساب رغيف. الأكول ملقب بالأكول. أعوذ بالله. وقيل إن بعض المجان قالوا له: هل لك في كبش مشوي؟ قال: ما أكره ذلك. ونزل عن حماره فأخذوا الحمار وأتوه وقد جاع بالشواء. أحسن أكره الحمار، هيعملوه له عيشوه له. فأقبل يأكل ويقول: أهذا لحم فيل؟ بل لحم شيطان. حتى فارغه ثم طالب حماره فتضاحكوا وقالوا: هو والله في جوفك، وجمعوا له ثمنه. الله. وقيل: نذرت امرأة أن تشبعه فرفق بها وأكل ما يكفي 70 رجلا. ده لو غرف التفتيش مشكلة. المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي الحزامي المدني الفقيه من السابة، ويعرف بقصي. لازم أبا الزناد وأكثر عنه، وعن سالم أبي النضر والمطلب بن عبد الله بن حنطب وعبد المجيد بن سهيل وطائفة. حدث عنه القعنبي وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن بكير وخالد بن خداش وقتيبة بن سعيد وجماعة. وكان شريفا وافر الحرمة، علامة بالنسب، صادقا عالما. قال أبو داود وغيره: لا بأس به. وعن يحيى بن معين أنه قال: ليس حديثه بشيء. قلت: احتج به أرباب الصحاح، لكن له ما ينكر. فأخرج له النسائي حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث. وبالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد، وهذا خبر منكر. فر من المجذوم فرارك من الأسد. توفي قصي هذا في حدود 80 و100 بالمدينة. ابن أبي الزناد الشيخ، لا ده ابن شيخ، ابن أبي الزناد الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الفقيه بألف، ابن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، ولد بعد 100. استنى ابن الفقيه، الفقيه لقب مش علم، مش اسم يعني. ابن الشلم على قصي. ده قصي مغيرة بن عبد الرحمن لقب، وقال ويعرف بقصي. سبحان الله، عيب عن ذهن خلص. طبعا انا برضو مش فاكر، ما عدتش عليه، ما اظن ما ذكرهاش في تقريب جنبك ابو مع مغرب بن عبد الرحمن الحزام. انا حافظه كده، مش جاي فيه. ابن أبي الزناد الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، ولد عدل 100، وسمع أباه وسهيل بن أبي صالح وعمر بن أبي عمرو وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد وطبقتهم، وكان من أوعية العلم، أخذ القراءة عرضا على أبي جعفر عن لقبوه قصي. أبي جعفر القاري تقريب الله المستعان. أبوه قصي تثبت بقى إن شاء الله. مغيرة بن أخذ عبد الرحمن القراءة الحزام. مغيرة بن عبد الرحمن الحزام قصي. قصي وكان من أوعية العلم، أخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر القاري، قاله أبو عمرو الداني، وحدث عنه ابن جريج وهو من شيوخه، وسعيد بن منصور وأحمد بن يونس وعلي بن حجر وهناد بن السري وداود بن عمرو وعدد كبير. قال يحيى بن معين هو أثبت الناس به هشام بن عروة، وقال ابن سعد كان فقيها مفتيا، وقال ابن مهدي ضعيف، قلت احتج به النسائي وغيره، وحديثه من قبيل الحسن. وقال يعقوب بن شيبة سمعت ابن المديني يقول حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. وقال صالح جزرة أو صالح جزرة قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، وقد تكلم فيه مالك لروايته كتاب الفقهاء السبعة، عفوا لروايته كتاب الفقهاء السبعة عن أبيه، وقال أين كنا نحن من هذا. قال الخطيب تحول من المدينة فسكن بغداد. روى عنه الوليد بن مسلم وابن وهب وسليمان بن داود الهاشمي، وقال ابن المديني ما حدث به بالمدينة صحيح، وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون. وقال الفلاس فيه ضعف، وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال هو كذا وكذا يلينه، يعني تعرف وتنكر كذا وكذا. وقال سليمان بن أيوب البصري سمعت ابن معين يقول إني لأعجب ممن يعد فليحا وابن أبي الزناد في المحدثين. قال ابن حبان كان عبد الرحمن ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات فهو صادق. قال الداني أخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر، ألها بالكيد في البداية، وروى الحروف عن نافع. نعم قال الداني ألها بالكيد أخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر القارئ، قاله أبو عمرو الداني. وروى الحروف عن نافع، وروى عنه الحروف حجاج الأعور، وسمع منه علي الكسائي وابن وهب، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم، قلت هو حسن الحديث وبعضهم يراه حجة. توفي في سنة 74 و100. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الفتح بن عبد السلام قال أخبرنا أيبة الله الحاسب قال أخبرنا أحمد بن محمد البزاز قال حدثنا عيسى بن علي قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عروة عن أبيه أنه قال أخذ العباس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حين وافى 70 من الأنصار، فأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له، وذلك والله في غرة الإسلام وأوله من قبل أن يعبد الله أحد علانية. وظهر أن حديثه في المتابعات لا لا يقبل منفردا. أحسن الله إليك، يعني زي ما ابن حبان كده بيقول في إلا فيما وافق فيه الثقات فهو صادق، يعني نعم. صادق اللي يعني يعتبر به يعني. نعم أحسن الله إليك. مفضل بن فضالة بن عبيد الإمام ده ابن الصحابي فضالة، فضالة بن عبيد. مفضل بن فضالة بن عبيد لا شو صح؟ مفضل بن فضالة بن عبيد الإمام العلامة الحجة القدوة قاضي مصر أبو معاوية القتباني المصري. نعم. حدث عياش بن عباس القتباني ويزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد وعبد الله بن سليمان الطويل ويونس بن يزيد وجماعة، وعنه حسان بن عبد الله الواسطي المصري وأبو صالح الكاتب ومحمد بن رمح ويزيد بن واهب بن رمدي وزكريا بن يحيى كاتب وغيره وآخرون. أيوة أنا مصلحها عين هي كانت فتحة. وثقه يحيى بن معين وغيره، وشذ محمد بن سعد فقال منكر الحديث، وذكره ابن يونس في تاريخه فقال كان من أهل الدين والورع والفضل، وقال أبو داود كان مجاب الدعوة لم يحدث عنه ابن وهب لأنه حكم عليه بأمر. وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم عن شيخ أن رجلا لقي المفضل بعد العزل فقال قضيت علي بالباطل وفعلت وفعلت، فقال لكن الذي قضيت له يطيب الثناء عليه. انت يعني كده اللي محكوم له بيمدح واللي محكوم عليه طبيعي يعني. اي نعم. قال عيسى بن زغبة، عيسى بن حمد نعم هو زغبة لقبه ام لقب ابيه؟ لقب عيسى بن حمد. هنا بيقول عيسى بن زغبة حمد بن عيسى ولا ده حفيده ولا هو؟ لا هو ده ابنه عيسى بن حماد زغبة ويقال ابن زغبة. نعم. كان المفضل قاضيا علينا وكان مجاب الدعوة وكان مع ضعف بدنه يطيل القيام. قال ابن معين: كان مصريا رجل صدق، إذا جاءه من كسرت يده أو رجله جبرها، وكان يعمل الأرحية، جمع راحة، جمع راحة. قال لهيعة بن عيسى، لهيعة ده أبو لهيعة بن عيسى أبو عبد الله. لا. قال لهيعة بن عيسى: كان المفضل دعا الله أن يذهب عنه الأمل فأذهبه عنه، فكاد أن يختلس عقله ولم يهنأه عيش، فدعا الله أن يرد إليه الأمل فرده فرجع إلى حاله. قال ابن يونس: توفي سنة 81 و100 وله 74 سنة. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحكم ولا ابن عبد الحكم؟ مر علينا أيضا في ترجمة مالك أواخر كده. وأخو عبد الله بن محمد، أخو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ولا هو ابن الحكم؟ ابن عبد الحكم ابن الحكم. سعد في ترجمة مالك ابن عبد الحكم، بس مش فاكر فيه، واحدة منهم غلط بقى. عبد الله بن لياعة بن عقبة، مش ده ابن ابن عقبة بن عيسى. يبقى ليس والد عبد الله. وقال لهيعة أمه من الهيعة أصلا. طيب جحا، النوع من الصرف للعالمية والعدل، نعم، من 13 كلمة. جحا أبو الغصن صاحب النوادر، دجين بن ثابت اليربوعي البصري، وقيل هذا آخر، رأى دجين آنسا وروى عن أسلم وهشام بن عروة شيئا يسيرا، وعنه ابن المبارك ومسلم بن إبراهيم وأبو جابر محمد بن عبد الملك والأصمعي وبشر بن محمد السكري وأبو عمر الحوضي. قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: ما يرويه ليس بمحفوظ. وروي عن ابن معين أنه قال دجين بن ثابت هو جحا، وخطأ ابن عدي من حكى هذا عن يحيى، وقال لأنه أعلم بالرجال من أن يقول هذا، والدجين إذا روى عنه ابن المبارك ووكيع وعبد الصمد فهؤلاء أعلم بالله من أن يروا عن جحا. وأما أحمد الشيرازي فذكر في الألقاب أنه جحا، ثم روى عن مكي بن إبراهيم أنه قال: رأيت جحا الذي يقال فيه مكذوب عليه، وكان فتى ظريفا، وكان له جيران مخنثون يمازحونه ويزيدون عليه. قال عباد بن صهيب: حدثنا أبو الغصن جحا وما رأيت أعقل منه. قال كاتبه زابي ولا أحمد الشيرازي، لعله كان يمزح أيام الشبيبة، الذهبي. لعله كان يمزح أيام الشبيبة، فلما شيخ أقبل على شأنه وأخذ عنه المحدثون. وقد قيل إن جحا المتماجل أصغر من دجين، لأن عثمان بن أبي شيبة لحق جحا، فالله أعلم. وكذلك واهم من قال إن أبا الغصن ثابت بن قيس للمدنية هو جحا. نرى عنه الحوض أيضا. أي ما هو رأى أنس. رأى أنس. رياح بن عمرو القيسي العابد أبو المهاصر، بصري زاهد متأله كبير القدر، سمع مالك بن دينار وحسان بن أبي سنان وطائفة، وقليل الحديث كثير الخشية والمراقبة، روى عنه سيار بن حاتم وعلي بن الحسين بن أبي مريم وغيرهما. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا علي بن أبي مريم قال حدثنا رياح القيسي قال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبا، قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. قال أبو معمر المقعد: نظرت رابعة إلى رياح يضم صبيا من أهله ويقبله، فقالت: أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره، تبارك اسمه. فغشي عليه ثم أفاق وقال: رحمة منه تعالى ألقاها في قلوب العباد الأطفال. يحب الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام. بتقول عن حاله يعني ولا ايه؟ لا، بتقول له يعني المفروض ان قلبك ما يبقاش في حد الا حب الله، يعني تحدث الحب ده، لان قطع عنه الادله بالنصوص لما انعزل وخلص في قلبه، قطع عن العلم. هامه هو لما ينفصل هم على ميزان الشريعه مش هينفع، بس هم ما يعرفوش اصلا. انا اعرف ناس والله ما في مره يقعد مع حد، ما في مره يرجع يعيط، كل ما كل ما شنو يرجع بقول ايه ده، هو كده يشوفك من فرحته يعيط، من زعله يعيط، يعني من لا حاجة عن النبي يعيط. لا في دي رقة قلب تانية، لكن دول أصلا اللي بيزعم ان هو ما بيحبش الا ربنا وما يشوفش الا ربنا ولا كده يعني ما لذلك وصل ببعضهم لقضية الحلول اي نعم والاتحاد خلاص فناء، وخلاص شاف كل حاجة ربنا بقى، يطلق الفناء هو نفسه بقى خلاص قد ما وصل إلى ما في الجبة إلا الله. اي نعم. لكن هؤلاء الأوائل اللي لم قال يكونوا على لهم هذا، انا الله وبالله انا، أعوذ بالله، انا احيي الخلق وافنيهم، انا المجرم الأرمطي الأرمطي هو ده اللي لما دخل الكعبة وأخذ الحجر ورمى الناس، قتل الناس وذبحهم ورماهم في البئر زمزم، فوقف وقال هذا الكلام، أنا الله وبالله أنا، أعوذ بالله، أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا، قاتلهم الله. قال سيار قال أمثال هؤلاء يعني ذهب بهم الوجد والحب إلى واد آخر حتى خرجوا عن حد الشرع، يعني أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم، كل هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أن يضحك ويأكل ويشرب ويلبس ويحب الصبيان أولاده صلى الله عليه وسلم، ويحب النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يقول هذا ويأكل ويشرب وينام، وهو صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. سيار قال حدثنا، طبعا هي في طبعا الجماعة الصوفية غلوا في ربعة ونسبوا إليها أقوال أشياء وأحوال وكذا، ممكن يكون فيها غلو، لكن هي فيها غلو أصلا، يعني لا نغلو، لا يغلى في مدحها ولا يغلى في ذمها، هي أيضا هي عندها غلو، لكن التانيين أضافوا لها غلو وغلو، خلاص بقى أي حاجة تنسب يعني، واللي وضع نفسه موضع الشبهات يتحمل ما يأتيه. لكن موقفنا نحن، أنا أقول إن هذه الأوائل دول كانت نيتهم حسنة، كانت عبادتهم حسنة، لكن ذهب الشيطان منهم ذهبا بعيدا. لا طبعا عندهم غلو، عبادتهم ليست حسنة، لو حسنة كانت اتبعوا الشرع، يعني اللي ترك الأكل واللي ترك الشرب واللي ترك النوم واللي ترك السكن في وسط الناس، كل ده أصلا خلاف الشرع، ما يعرفوش الشرع إيه، إذا كان يحيى بن سعيد يقول لك ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، طب ما بالك بأمثال هؤلاء، ما يعرفوش، ما يعرفوش خالص، ما يعرفوش، ما لهمش عذر، وجلسوا في زمانهم علماء يسألوا السلطة في كل شيء، لا بس مش بالصورة دي، لا أهل الصفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ويعملون بعمله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا كل شيء، ترك كل شيء، ما هو العبادة يعني مش بيخرجوا للجهاد، هم أضياف الإسلام فقط، وكانوا أول الناس خروجا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي دول راحوا في الجبال وسابوا الجهاد، يعني الغزالي كان في الجبال وابن تيمية مع المسلمين بيجاهدوا، أين هذا من ذاك؟ يقول إن أهل الصفة ليست طائفة بعين بأعين أناس، ولكن كان حال لم يكن عنده دار أو متاع كان يأوي إلى هذا المكان حتى إذا وجد انصرف عنه. هم أضياف الإسلام. اللي هو من شبه هؤلاء مش إن هم مجموعة مثلا في عين واحد، هم دول قطعوا الحل ده. لا أهل الصفة رحمن منهم زي ما قلنا أضياف الإسلام، كل من جاء لا أهل له ولا مال أوى إلى الصفة. وبعضهم أصبح أميرا بعد ذلك زي هريرة. إيه نعم، وهم دول هؤلاء البكاؤون الذين بكوا حينما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، من أهل الصفة تولوا وعينهم كانوا من الدمع. كان عبد الرحمن بن عوف، كان منهم عمر بن ياسر، كان منهم الناس الكبار كثير كثير كثير من التابعين من الصحابة. من عوف لا بس كمل في أبو هريرة رضي الله عنه نعم كان هناك، كان يبات في المتحف ابن عمر، ابن عمر يبات في المسجد بس مش من اهل الصفه. هو اللي هو الحقه، عايز يقول الحال ده سيدنا، ان ابن عمرو وابن عمر، ابن عمرو كان عايز يعني ايه، يختم القران كل يوم ويصوم الليل ويقوم النهار، ده في البيت، في بيتهم برضه، حتى لما اتجوز ما كان في بيته. الله اكبر. نعم بسم الله. نقول خلاصه في الحاله دي، في الكلام ده، ها خلاصه دي، خلاصه هؤلاء غلوا غلوا وتجاوزوا الحد الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدوتهم في ذلك الثلاثة الذين أتوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. الجهل أو التأويل الخاطئ. أحسن الله إليك. نعم. قال سيار: حدثنا رياح بن عمرو قال سمعت مالك بن دينار يقول: لا يبلغ العبد منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مزابل الكلاب. إيه الكلام ده؟ قيل إن رياحا روى عن الحسن البصري وذلك في حلية لو كانت سبعا ضمها. أنا عارف. سيب يا عم تشوف دنيا، سيب دنيا أنت، خليك أنت موت أنت، خلاها أرمالة ليه؟ ومزابل الكلاب ليه؟ ومزابل الكلاب ده حتى ألفاظ قبيحة. وفي تعال الله المستعان، استوصوا بالنساء. طيب محمد بن النضر أبو عبد، امرأة عبد الله بن عمرو قالت يعني إلا أنه لم يكن نعم الرجل لربه. هو مع ربنا نعم العبد. تقول نعم. مع ربنا هنقول ايه؟ طيب احسن الله. نعم. محمد بن النضر ابو عبد الرحمن الحارثي الكوفي عابد اهل زمانه بالكوفه، روى عن الاوزاعي وغيره وعنه ابن مهدي وخالد بن يزيد وجرير بن زياد وابو نصر التمار حكايات. قال أبو أسامة: كان من أعبد أهل الكوفة. وقال عبد الله بن محمد الكرماني: ودخلت على محمد بن النضر فقلت: كأنك تكره مجالسة الناس. قال: أجل، كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وروى عبد القدوس بن بكر عن محمد بن النضر أنه قال: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. قال ابن المبارك: كان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله. متأله، متأله بمعنى متعبد يعني. زاهد في الدنيا مقبل على العبادة، متأله متعبد. والتأله والتعبد ده مطلوب من كل المسلمين عباد الله عز وجل، لكن الغلو له علامات أخرى، مش كلمة التأله نفسها دليل على الغلو. نعم. وعن أبي الأحوص أنه قال: آلى محمد بن النضر على نفسه ألا ينام إلا ما غلبته عينه. ليه يا عم؟ يعمل حاج نام وقوم. أنا شفت ناس كده بس لو من نص ساعة وقوم خلاص موضوع انتهى بالنسبة لي، بس عاجمت عينه بس نفيت نفسه، ده غلبه النوم. لكن هو بينامش إلا كده، شيء غريب ليل ونهار كده. آه شيء غريب فعلا، شيء عجيب يعني. بس هجمت عينه ونفعت نفسه برضه. اي نعم بيأثر، بس هو شيء يعني مش عارف، بتبقى حالات نفسية احيانا كده، حالة نفسية ان هو مش عارف يحط جنبه على الارض. اي نعم. زي واحد صاحبي مش يتعمد فعل ذلك. زي واحد صاحبي، لما صاحبنا ده لما مات بيبقى مات بينام بيبقى قتيل. نام على وشه، على بطنه، على رقبته. تصبر عنه برضه مش مزاجه. بيحارب النوم لحد ما يقهره، والنوم ده مش مكلف. الله المستعان. نعم. قال محمد بن مسلم الطائفي المكي أبو عبد الله عن عمرو بن دينار وطاووس وإبراهيم بن ميسرة وجماعة. نعم. وابنه. عن عمرو بن دينار وابن طاووس وابراهيم بن ميسره وجماعه، وعنه اسد السنه والقعنبي ويحيى بن يحيى وسعيد بن ابي مريم وقتيبه وخلق. قال ابن مهدي: كتبه صحاح. وقال ابن عدي: لم ارى له حديثا منكرا وله غرائب. وقال أحمد بن حنبل ما أضعف حديثه. يبقى تعجب. نعم. وقال معرف بن واصل رأيت الثوري يكتب عن الطائفي، مضمومة يعني. نعم. رأيت الثوري يكتب عن الطائفي، قلت توفي سنة 77. طيب قول ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا وله غرائب أفراد يعني. نعم. الزنجي، الزنجي الإمام فقيه مكة أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي الزنجي المكي مولى بني مخزوم، ولد سنة 100 أو قبلها بيسير. حدث عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار والزهري وأبي طوالة وزيد بن أسلم وعتبة بن مسلم وعبد الله بن كثير الداري، نقل عنه الحروف. قارئ. نعم. عبد الله بن كثير روى عنه هذه القراءة الإمام الشافعي ولازمه وتفقد به حتى أذن له في الفتيا. تفقه به. أنا قلت تفقد. وتفقه به حتى أذن له في الفتيا. طيب القراءات يعني لما نقرأ كتب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، نقرأ الأم إن شاء الله. إن شاء الله. يبقى القراءة المكتوبة الآية اللي بيذكرها هي قراءة ابن كثير. قراءة المكيين. ما نجيبش بقى رواة حافظ على طول. لا. سبحان الله. برضو الإمام مالك. ويروي عن نافع على اعتبار ان احنا نروي بالمعنى فالقراءة حفظ. لا اقصد لما تيجي مثلا في النسخ الخطية برواية فانا نجيب نحط احنا رواية تانية. يبقى تضبط على حتى لغة الشافعي مثلا الامام الشافعي هو له يعني مؤتصل على خلاف لغة قريش. نعم. يبقى المفترض نكتب زي لسانه. لان دي حكاية حال بعد يستمتع وهو بيقرأ كده. صحيح. برضو الإمام مالك يروي عن نافع بن أبي نعيم الحروف. فبرضو في الموطأ لازم تراعى. نعم. أحسن الله. وحدث عنه هو الشافعي. الإمام الشافعي. وحدث عنه هو والحميدي ومسدد. الشافعي أخذ عن الزنجي. أخذ عن ابن جريج. أخذ عن عطاء. أخذ عن ابن عباس. مكي. اسناد مكي. اي نعم. اسناد مكي مسلسل بالفقهاء. واعلم الناس بالمناسك. شاف عن الزنج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. لكن الزنج فيه ضعف. اي نعم. وهم يعني. نعم. طيب. وعنه وحدث عنه هو الحميدي ومسدد والحكم بن موسى ومروان بن محمد وابراهيم بن موسى الفراء وهشام بن عمار وجماعه. قال يحيى بن معين ليس به بأس. وقال البخاري منكر الحديث. وقال أبو حاتم لا يحتج به. وقال ابن عدي حسن الحديث أرجو أنه لا بأس به. وقال أبو داود ضعيف. قلت بعض النقاد يرقي حديث مسلم إلى درجة الحسن. قال سويد بن سعيد سمي الزنجي لسواده كذا قال. وخالفه ابن سعد كذا قال نقطة واحدة. عمل نقطة طيب. إن حد يقول حاجة. وخالفه ابن سعد وغيره فقالوا كان أشقر وإنما لقب بالزنجي بالضد. قال أحمد الأزرقي كان فقيها عابدا يصوم الدهر. قلت تفقه بابن جريج. قال إبراهيم الحربي كان فقيها مكة وكان أشقر مثل البصلة. بصل أبيض يعني مش لحم. وقال ابن أبي حاتم إمام في العلم والفقه كان أبيض بحمرة ولقب بالزنجي لحبه للتمر. قالت له جاريته ما أنت إلا زنجي. الزنوج بيحب التمر. ولا عشان التمر سود. لا لا. الزنوج بيحب التمر. تمام. من الجعديات قال حدثنا الزنجي بن خالد. قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم. قرأنا مسلم الجعد ذاته. قرأنا الجعد. جميل. أنا قرأته قبل كده فيه فوائد استخرجت منه فوائد جميلة جدا. أقوال الأئمة فيه يعني أسانيد إلى الأئمة لهم أقوال في العقيدة في السنة في الحديث. نعم. نفس لا ابن الجعد مختصر بس في حاجات تضرر يعني. لا أما يعني عندنا المصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة السنن الكبرى للبيهقي سنن سعيد المنصور دي فيها أثار كثيرة جدا. هذه كتب الأثار. أحسن الله بك. وطبعا الاستذكار لابن عبد البر عمد إلى الأثار اللي ذكرها الملك في الموطأ وتفرع وجاب ماذا تعرف؟ تذكر مش عندك؟ لا ده انا بتكلم نقراه يعني ولا التمهيد. بسم الله. يلا 500 ايه بيهزر قصدك 15,000 ايه ده؟ ايه ده؟ وزمان من سنتين قبل من سنتين؟ لا لا اكثر ده كان طبعا تدي 1500 ده الياسر في خسارة من الياسر ده 1500 ألف. بسم الله. نعم. قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه ولا يسأله عنه فإن خشي منه فليكسره بالماء. هذا حديث منكر. قلت مات سنة 80 و100 واتولد 100. الشافعي اتولد 150. مات هو 180. عاش 80 سنة. سليمان الخواص من العابدين الكبار بالشام. قال محمد بن يوسف الفريابي كنت في مجلس فيه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وسليمان الخواص فذكر الأوزاعي الزهاد فقال ما نزيد أن نريد مثل هؤلاء. فقال سعيد ما رأيت أزهد من سليمان الخواص وما شعر أنه في المجلس. فقنع سليمان رأسه وقام. فأقبل الأوزاعي على سعيد وقال ويحك لا تعقل ما يخرج من رأسك تؤذي جليسنا تزكيه في وجهه. وقيل لسليمان قد شكوك أنك تمر ولا تسلم. قال والله ما ذاك لفضل أراه عندي ولكني شبه الحش إذا ثورته ثار وإذا جلست مع الناس جاء مني ما أريد وما لا أريد. ويقال إن سعيد بن عبد العزيز زار الخواص ليلة في بيته ببيروت فرآه في الظلمة فقال ظلمة القبر أشد فأعطاه دراهم فردها وقال أكره أن أعود نفسي مثل دراهمك فمن لي بمثلها إذا احتجت. فبلغ ذلك الأوزاعي فقال دعوه فلو كان في السلف لكان علامة. الكلمة دي صح؟ أنا حط تحتها خط كده ألم منه. ممكن تكون علامة أرجح علامة. عايز يقول إيه؟ بيرفعه. بس علامة لا. علامة دي بعيدة. ما أنا عشان كده استغربتها حطيت تحتها خط ساعتها. سلم بن ميمون الخواص هو أصغر من سليمان الخواص. حدث عن مالك والقاسم بن معن وسفيان بن عيينة روى عنه أحمد بن ثعلبة وعمرو بن أسلم الطرسوسي وغيرهما. قال إسماعيل بن مسلمة هنبدأ بقى نشوف الصوفية كتير بقى في الفترة دي. أي نعم طبقات دي. روى عنه أحمد بن ثعلبة وعمرو بن أسلم الطرسوسي وغيرهما. قال إسماعيل بن مسلمة القعنبي ده أخو عبد الله المسلمة. رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن مناديا ينادي ألا ليقم السابقون. فقام سفيان الثوري ثم نادى ألا فليقم السابقون. فقال ليقم السابقون. فقام سلم الخواص سوء. ثم قام إبراهيم بن أدهم. وقال أحمد بن ثعلبة سمعت سلمى الخواص قال قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به. فجاءت الحلاوة. بقي سلم إلى ما بعد سنة 13 و200. وقد قال أبو حاتم أدركته وكان مرجئا لا يكتب حديثه. إبراهيم بقول لك عندي طبع التحقيق العاجي كانت ب700 جنيه. الكلام ده من 10 سنين يا إبراهيم. قلت وروى عنه محمد بن عوف أكسبك فيها 300. قلت وروى عنه محمد بن عوف الطائي ويونس بن عبد الأعلى نزل الرملة. صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمي الطلحي الكوفي ليس بحجة. روى عن عبد العزيز بن رفيع وعاصم بن بهدلة وأبي حازم الأعرج وعمه معاوية بن إسحاق. وعنه قتيبة ومنجاب بن الحارث وسويد بن سعيد وداود بن عمرو الضبي وآخرون. قال ابن معين لا يكتب حديثه. وقال البخاري منكر الحديث. وقال النسائي متروك. وقال ابن عدي هو عندي ممن لا يتعمد وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب. وقال الجوزجاني ضعيف الحديث على حسنه. يعني البخاري بيقول منكر الحديث والنسائي بيقول منكر الحديث. ابن عدي يقول ممن لا يتعمد الكذب، ماشي لا يتعمد الكذب، لكن لا يضبط، يروي المنكرات والمناكير من قبله، أترك ضعف جديد. أنا عايز أفهم قول الجوزجاني ضعيف الحديث على حسنه، في طرائف يعني في حديث. نعم أحسن الله إليك. زهير بن معاوية بن حديج ابن الرحيل الحافظ الإمام المجود أبو خيثمة الجعفي الكوفي محدث الجزيرة، وهو أخو حديج، وهو أخو حديج والرحيل. كان من أوعية العلم صاحب حفظ وإتقان. كان من أوعية العلم صاحب حفظ وإتقان. وسنة مولده في 95، وسنة بقى مع إتقان، ويبقى مولده في 95. صاحب حفظ وإتقان وسنة، مولده في 95 مش كده؟ ممكن تتعدل. وإيه وسنة مولده في 95؟ مش ماشية كده. كان أقول مولده أو سنة مولده 95، يبقى صاحب حفظ وإتقان وسنة. جميل. مولده في 95. وهو مذكور زهير بالسنة يعني. أي نعم. أظن في التقريب الحاجة نحو ذلك. وحدث عن أبي إسحاق السبيعي وزويد بن حارث اليامي وزياد بن علاقة والأسود بن قيس وسماك بن حرب وحسن بن الحر ومنصور بن المعتمر وأبي الزبير المكي وحميد الطويل وسليمان الأعمش وأبان بن تغلب وعاصم بن بهدلة وعبيد الله بن عمر وكنانة مولى صفية حدثه وكانت مولى صفية حدثه عن أبي هريرة وقال كنت ممن حمل الحسن بن علي جريحا من دار عثمان وقدت بصفية بنت حيي لترد على عثمان عن عثمان لترد وقدت بصفية بنت حيي لترد عن عثمان فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت فقالت ردوني لا يفضحني هذا الكلب قال فوضعت خشبا بين منزلها وبين منزل عثمان تنقل فوضعت خشبا بين منزلها ومنزل منزل عثمان تنقل عليه الطعام والشراب سأل يعني أنبأنا الحاجة في التقريب ما جابش السنة على الزهد. قال أنبأنا بهذا الفخر ابن البخاري قال أخبرنا ابن طبرزد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن هزار مرد قال أخبرنا ابن حبابة قال أخبرنا البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن كنانة فذكره وروى أيضا عن سهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وإبراهيم بن مهاجر وعروة بن عبد الله بن قشير وعبد العزيز بن رفيع وآخرين قال أحمد بن أبي خيثمة ده في التاريخ بس ده أبو خيثمة النسائي زهير بن عن النسائي قال أحمد بن خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول زهير أحفظ من إسرائيل وهما ثقتان قال أحمد بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول زهير أحفظ من إسرائيل وهما ثقتان يبقى ما بتكلمش دلوقتي عن أبوه عن أبيه قال ابن أبي خيثمة وسمعت سعيد بن قديد قال سمعت شعيب بن حرب يقول كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة فقال يا شعيب أنا لا أكتب حديثا إلا بنية فأقمنا زهير بن معاوية أكبر سنا من زهير بن حرب أحسن الله إليك. قال سمعت شعيب بن حرب يقول كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة فقال يا شعيب أنا لا أكتب حديثا إلا بنية فأقمنا بالبصرة فما كتبنا إلا حديثا واحدا قال يحيى بن أيوب سمعت حميدا الرؤاسي يقول كان زهير إذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه فراغته وقال معاذ بن معاذ إذا سمعت الحديث من زهير لا أبالي ألا أسمعه من سفيان الثوري وقال يحيى بن أيوب العابد حدثنا شعيب بن حرب يوما بحديث عن زهير وشعبة فقيل له تقدم زهيرا على شعبة قال كان زهير أحفظ من 20 مثل شعبة ثم قال جاء زهير إلى شعبة فسأله عن حديث فيه طول أن يمله عليه فأبى شعبة وقال أنا أردده عليك حتى تحفظه فقال زهير أنا أرجو أن أحفظه ولكن إلى أن أبلغ البيت يعرض لي الشك قال فإن لم تكن كذا فأرحني واستحملني. قال يقول شعبة لا والله لا تملني بلسان ألسغ. وحكاه شعيب بن حرب. عباس الدوري قال قلت ليحيى بن معين زهير بن معاوية وأبو عوانة فكأنه ساوى بينهما. قلت فزائدة بن قدامة؟ قال هو أثبت من زهير. قلت يقولون عرض زائدة كتبه على سفيان. قال ما بأس بذلك، كان يلقي السفط سقط سقط يعني كان يلقي السقط ولا يزيد في كتبه. فقيل ليحيى أيهما أثبت، زهير أو وهيب بن خالد؟ فقال ما فيهما إلا ثبت. يعني هو مثلا كأنه لم يدرك شيئا في السماع فترك بياضا، فإذا حدث لم يلحق زيادة، بمعنى ينقص ولا يزيد. أحسن الله. أحسن الله إليك. قلت حدث عنه ابن جريج وابن إسحاق وهما من شيوخه، وزائدة وابن المبارك وابن مهدي وابو داود الطيالسي والحسن الأشيب ويحيى بن أبي بكير وابو نعيم وابو جعفر النفيلي وأحمد بن يونس ويحيى بن يحيى النسابوري وابو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد ويحيى بن آدم والهيثم بن جميل وسعيد بن منصور وأحمد بن عبد الملك بن واقد وخلق من آخرهم عبد الرحمن بن عمرو البجلي شيخ أبي عروبة الحراني. قال الخطيب في كتاب السابق واللاحق آخر من روى عن زهير عبد السلام بن عبد الحميد الحراني شيخ بقي إلى سنة 44 و200. قال أحمد بن حنبل زهير بن معاوية من معادن العلم. وقال أبو حاتم الرازي زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث جده أبي إسحاق. قيل لأبي حاتم فزائدة وزهير؟ قال زهير أتقن وهو صاحب سنة، غير أنه تأخر سماعه من أبي إسحاق. نعم. يدي اللي ترجح كلام الفلاوي. نعم. وقال أبو زرعة الرازي سمع زهير من أبي إسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة. قيل تحول زهير إلى الجزيرة في سنة 64 و100 وضربه الفالج قبل موته بسنة أو أزيد ولم يتغير والحمد ولله الحمد. قال سفيان بن عيينة لبعض الطلبة عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة مثله. قال أبو جعفر النفيلي وعمرو بن خالد الحراني توفي زهير سنة 73 و100. قال النفيلي في رجب، وبعضهم قال توفي سنة 74 وهو وهم وكان من أبناء 80. وقع لي من عواليه قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي قال قيل له قلت أخبركم الفتح بن عبد السلام ببغداد؟ قال أخبرنا هبة الله بن الحسين. قال أخبرنا أحمد بن محمد البزاز. قال حدثنا عيسى بن علي الوزير إملاء سنة 89 و300. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد إملاء. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن سماك وزياد بن علاقة وحسين كلهم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعد 12 أميرا، ثم تكلم بشيء لم أفهمه وقال بعضهم في حديثه فسألت أبي وقال بعضهم فسألت القوم فقالوا كلهم من قريش. أخبرنا محمد بن عبد السلام وزينب بنت كندي عن زينب الشعرية أنها قالت أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا بشر بن أحمد الإسرائيلي قال أخبرنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حديث جابر قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى. أخبرنا علي بن أحمد في كتابه قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي قال أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال أخبرنا عبيد الله بن حباب عبد ال... ها؟ عبيد الله حبابة ابن حبابة عبد الله نعم عبد الله بن حبابة قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد من حفظه قال اخبرنا زهير عن ابي اسحاق انه قال قال رجل للبراء يا ابا عماره اكنتم يوم حنين وليتم؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لقينا قوما رماة لا يكاد يسقط له سهم جمع هوازن فرشقونا رشقا ما يكادون يخطئون، فاقبلوا هناك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته البيضاء. طيب قال وبه إلى زهير عن أبي إسحاق عن نوف أنه قال كان طول سرير عوج وجبن عنق 800 ذراع في عرض نصف ذلك، وكان موسى عليه السلام طوله 10 أذرع وعصاه 10 وأثبته حين وثب 8 أذرع فأصاب كعبه فخر على نيل مصر فجسره الناس عاما يمرون على صلبه وأضلاعه. وبه عن أبي الزبير عن ابن أبي مليكة العمليق وبه عن أبي الزبير عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر وأيام التشريق. وبه قال أخبرنا الزبير عن جابر أبو الزبير حط وبه قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال في جميع ظني ولست أشك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شان أبو الزبير أخطأنا عند أبو جابر. قال إذا ميز أهل الجنة فدخلوا الجنة ودخل أهل النار النار قامت الرسل فشفعوا، فيقول عز وجل الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة عبيد الله صح المتوثي بزاز نعم عبيد الله الحمد لله حمد الله عندكم الصغار. قال إذا ميز أهل الجنة فدخلوا الجنة ودخل أهل النار النار قامت الرسل فشفعوا، فيقول عز وجل انطلقوا فمن عرفتم فأخرجوه فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقون على نهر أو في نهر يقال له الحياة فتسقط محاشهم على حافتي النهر ويخرجون بيضا مثل الثعارير فيشفعون، فيقول اذهبوا أو السن ثقيلة ثقيلة محاشهم شو المحاش الدبر ولا داخل البطن الأحشاء محاش هو عاملها هنا محاشهم قد امتوحش يعني تسقط محاشهم لا هي محاش امتحش الفحم يعني ما بقي من عظامهم السوداء تلقى على حافتي النهر ويخرجون بيضا. نعم أحسن الله إليكم. فتسقط محاشهم على حافتي النهر ويخرجون بيضا مثل السعارير فيشفعون، فيقول انطلقوا اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدتم في قلبه قيراطا من إيمان فأخرجوه، فيخرجون بشرا كثيرا ثم يشفعون، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون بشرا كثيرا ثم يقول الله عز وجل الآن أخرج بعلمي ورحمتي، فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين. وبه إلى زهير عن زوجته وزعم أنها صدوقة أنها سمعت مليكة بنت عمرو وذكر أنها ردت الغنم على أهلها في إمرة عمر بن الخطاب أنها وصفت لها من وجع بها سمن بقر، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء. هنيئا لك بالزوجة الصدوقة. أصل الغسين. وبإليه قال زهير بن محمد التميمي الحافظ المحدث أبو المنذر المروزي الخراقي بفتحتين. خرقي. من قرية خرق. خرقي. موجود أهو. من قرية خرق الخرساني ينازل الشام ثم نزيل مكة، وقيل إنه هروي. حدث عن موسى بن وردان المصري صاحب أبي هريرة وابن أبي مليكة وعمر بن شعيب ومحمد بن المنكدر وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم وابن عقيل وسهيل وعدة، وعنه الوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود وروح بن عبادة وعمر بن أبي سلمة وأبو عامر العقدي وخلق سواهم وأبو حذيفة المهدي. قال البخاري وغيره روى عنه الشاميون مناكير، قلت وكذا روى عنه عمر بن أبي سلمة التنيسي مناكير، وما هو بالقوي ولا بالمتقن، مع أن أرباب الكتب الستة خرجوا له. وقد ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء فناقل عن أحمد بن حنبل قال هو مقارب الحديث، وقال كأن الذي يروي عنه أهل الشام زهير آخر قولي باسمه. وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال خراساني ضعيف، ثم قال العقيلي ومن حديثه ما حدثنا أحمد ابن النصيبي. قال أحمد بن محمد. أحمد بن محمد؟ آه. ابن محمد إيه؟ النصيب. مش معنى محمد. ما حدثنا أحمد بن محمد النصيبي قال حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا زهير بن محمد أبو المنذر قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا وسافروا تصحوا واغزوا تغنموا، ثم قال لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين. قال النسائي ليس بالقوي، وقال عثمان الدارمي ثقة له أغاليط. وروى أحمد بن زهير عن يحيى ثقة قال ثقة، وقال مرة صالح، وقال عباس سمعت يحيى يقول زهير بن محمد ثقة، وروى حنبل عن أحمد قال ثقة، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال نحله الصدق وفي حفظه سوء وما حدث به من كتبه فهو صالح، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن قانع توفي سنة 62 و100. أخبرنا المحترق العظم الأسود بقى دواحش المحش. وقال ابن قانع توفي سنة 62 و100. أخبرنا من سمع ابن خليل قال أخبرنا اللبان قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا حديث غريب عال، أخرجه أبو داود الترمذي وعن بندار عن أبي داود وحسنه الترمذي. قال الترمذي سألت محمدا عن حديث زهير بن محمد هذا فقال أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع وليس هذا عندي بزهير بن محمد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ويقول هذا شيخ ينبغي أن يكون قلب اسمه. فهذا قاله عقيب حديث صلى بن عمر محلول الإزار، وقال رأيت الأزرار، وقال رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يفعله. القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود الإمام الفقيه المجتهد قاضي الكوفة ومفتيها في زمانه أبو عبد الله الهذلي المسعودي الكوفي أخو الإمام أبي عبيدة بن معن، ولد بعد 100. وحدث عن منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير وهشام بن عروة وسليمان الأعمش وطائفة سواهم. روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وابو نعيم ومعلى بن منصور وابو غسان النهدي والمعافى بن سليمان وعبد الله بن الوليد العدني ومن جاب بن الحارث وآخرون، وكان ثقة نحويا أخباريا كبير الشأن لم يأخذ على القضاء معلوما. نقله أحمد بن حنبل، وقال ابن حاتم ثقة كان أروى الناس للحديث. قال من؟ وقال أبو حاتم وقال أبو حاتم ثقة كان أروى الناس للحديث والشعر وأعلمهم بالعربية والفقه. قلت وكان عفيفا صارما من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة، أخذ عنه العربية محمد بن زياد بن الأعرابي وولاه المهدي قضاء الكوفة، وقيل إنه كان يقال له شعبي زمانه. روى له أبو داود والنسائي شيئا قليلا، وتوفي في 75 و100. يونس إمام النحوي هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي مولاهم يعني الأعرابي، أخذ العربية عن القاسم بن معن. آه أخذ عنه العربية محمد بن زياد الأعرابي. وقال له المهدي قضاء الكوفة، وقيل إنه كان يقال له شعبي زمانه، وروى له أبو داود النسائي شيئا قليلا، وتوفي في سنة 75 و100. يونس إمام النحوي هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي مولاهم البصري، أخذ عن عمرو بن علاء محمد بن سلمة، وعنه الكسائي وسيبويه والفراء وآخرون، وعاش 83 سنة. أرخ خليفة بن خياط الموتى في سنة 83 و100، وقد لقي عبد الله بن أبي إسحاق فسأله عن لفظة، وكان ليونس حلقة ينتابها الطائرة والأدباء وفصحاء الأعراب. وذكره ثعلب فقال جاوز 100، وقيل إنه لم يتزوج ولا تسرى، وله تواليف في القرآن واللغات، وله تواليف وله تواليف في القرآن واللغات. عبد العزيز بن مسلم الإمام العابد الرباني أبو زيد القسملي الخراساني ثم البصري أحد الثقات، حدث عن عبد الله بن دينار ومطن الوراق وأيوب وأبي هارون العبدي وحصين بن عبد الرحمن وعدة، روى عنه العقدي والقعنبي وعبيد الله بن عائشة وحفص بن عمر الحوضي وحفص بن عمر الضرير وشيبان بن فروخ وآخرون. قال أبو عامر العقدي كان من العابدين. وقال يحيى بن إسحاق السيلحيني سمعت منه وكان من الأبدال. وقال يحيى بن معين وغيره ثقة. قال العيشي مات سنة 67 و100. أخوه المغيرة بن مسلم القسملي السراج كان الأكبر، يروي عن أكرمة وأبي الزبير المكي وفرقد السبخي، روى عنه أبو داود الطيالسي وشبابة بن سوار وإسحاق بن سليمان الرازي وآخرون، وثقه يحيى بن معين أيضا، توفي في حدود 60 و100. سلم الخاسر هو من فحول الشعراء من تلامذة بشار بن برد، هو سلم بن عمرو بن حماد، مدح المهدية والرشيدة وعكف على المخازي ثم نسك ثم مرق وباع مصحفه واشترى، وقف عليه المخازي وعكف على المخازي ثم نسك ثم لا وعكف على المخازي لا على المخازي ما يعاب به الإنسان، هو رجع تاني ثم نسك وعكف على المخازي ثم نسك ثم مرق وباع مصحفه واشترى بثمنه ديوانا فلقب بالخاسر. وقد أجازه الرشيد مرة ب100,000، لا أعلم في أي سنة مات، لكنه مات قبل الرشيد. أبو المليح الإمام المحدث أبو المليح الحسن بن عمر الرقي ويقال الحسن بن عمرو حج فرأى عطاء بن أبي رباح وما أظنه سمع منه، وسمع ميمون بن مهران وابن شهاب الزهري وعبد الله بن محمد بن عقيل وزياد بن بيان وطائفة، وعنه عبد الله بن جعفر الرقي وعمرو بن خالد الحراني وإبراهيم بن مهدي المصيصي وأبو جعفر النفيلي وعبد الجبار بن عاصم وأبو نعيم عبيد بن هشام وآخرون، وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة. مولده في حدود سنة 90، وتوفي بالرقة في سنة 81 و100. قازعة بن سويد بن حجير الباهلي شيخ عالم بصري صالح الحال، حدث عن أبيه وابن أبي مليكة ومحمد بن المنكدر وحميد بن قيس الأعرج، وعنه مسدد وقتيبة وإبراهيم بن الحجاج السامي ولوين وجماعة، مشاه بن عدي. وقال البخاري ليس بذاك القوي، ولابن معين فيه قولان، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو داود ضعيف. توفي سنة 74 و100. بكر بن مضر ابن محمد الإمام المحدث الفقيه الحجة أبو عبد الملك المصري مولى الأمير شحبيل بن حسنة رضي الله عنه، ولد سنة 100، وحدث عن أبي قبيل المعافري وجعفر بن ربيعة وزيد بن الهاد ومحمد بن عجلان وعمر بن الحارث وجماعة، روى عنه ولده إسحاق بن بكر وابن وهب وابن القاسم وقتيبة بن سعيد وآخرون، وكان من الثقات العابدين. قال الحارث بن مسكين كان عبد الرحمن بن القاسم لا يقدم عليه أحدا من أهل الفسطاط، فقد رأيته أنا حدث فحدثني ابنه إسحاق قال ما كنت أرى أبي يجلس في البيت على تنفسة، ما كان يجلس إلا على حصير، وكان طويل الحزن أحيانا تطيب نفسه فيفرح، فربما جاء الرجل يسأله المسألة فيعلمه ويرجع إلى حاله ويتغير ويقول ما لي ولهذا، فنقول له أفنصرفه فيقول هوى يحل لي، وربما جاءه الأحداث يطلبون منه الحديث فيقول لهم تعلموا الورع. قال ابن يونس وغيره توفي يوم عرفة سنة 54 و100. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محلم بن إسماعيل الضبي قال اخبرنا الخليل بن احمد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محلم قال اخبرنا محلم بن اسماعيل الضبي قال اخبرنا الخليل بن احمد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الاكوع انه قال لما نزلت هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الايه التي بعدها فنسختها اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة فوافقناهم بعلو درجة. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.